عن الميزان يعني. تكلم عن الميزان، يجب الإيمان بالميزان وهو جرم كبير له أصلة وكفتان يوزن عليه الأعمال، يعني في يوم القيامة سيوصب الميزان. وهذا الميزان جرم، جرم يعني جسم كبير له قصبة اللي هو العمود يعني هذه القصبة، وله كفتان، الكفة التي توزن بها الحسنات والكفة التي توزن بها السيئات. الكافر ما له حسنات، فما في شيء إلا سيئات بكفة السيئات، ما بيكون عنده حسنات، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. يعني كل شيء منيح بيعمله الكافر بهالدنيا بيستفيد، قد يستفيد عليه في الدنيا، يستفيد صحة رزقا في الدنيا، في الآخرة ما له شيء، ما له شيء، كل شيء عنه. يعني حتى الواحد قال لك طب بركي واحد كان كثير منيح بس كافر بالدنيا، بتقول له هذا في الآخرة لا يستفيد منه شيئا. هلا لما هذا؟ الله تعالى يعلم يعلم ما يفعل هذا العبد وما يفعل هذا العبد وما يفعل هذا العبد. المقصود منه إظهار العدل، وإلا الله عالم بكل شيء، الله عالم بكل شيء. يعني الله سبحانه وتعالى جعل قيام الميزان في الآخرة لإظهار العدل، وليس لأن الله يخفى عليه شيء، ماذا فعل هذا وماذا فعل هذا، الله لا يخفى عليه شيء، إنما هو لإظهار العدل، والله له أن يفعل ما يشاء. بعض الناس بيسألوني، اليوم واحد سألني قال لي بيجي على بالي هيك سؤال يخطر على بالي بنفسه، كثير ناس بيجيهم هالسؤال هذا، مطلوب الواحد يتعلم حتى يرد نفسه وتحدثه شيطانه ويحدثه. قال لي نفسي بتقول لي ليش رب العالمين ما خلق كل الناس هيك وخلص يلا ناس دغري على الجنة وناس على النار؟ ليش في هالدنيا هاي واحد بيعمل أعمال ويكلف بأشياء؟ الله تعالى أخبر في القرآن الكريم أنه معناه ما معناه أنه يكون شأن المعذب أن يقول ربنا لو أرسلت إلينا رسولا كنا اتبعناه. فالله تعالى قطع العذر عن العباد بإرسال الرسل، فمن بلغته دعوة هذا الرسول بلغته وهو عاقل بالغ ما عنده عذر بقى لا يتبعه. الله قطع العذر عن العباد بإرسال الرسل. أما لو واحد ما سمع برسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما سمع برسول ومات، هذا لن يتعذب، مات هو صغير لن يتعذب، ما بلغته الدعوة، كان بزمن الرسول بس ما بلغته الدعوة لن يتعذب. معكم خبر هلا نحن زمننا في ناس ما بلغتهم الدعوة، في ناس إلى الآن ما بلغتهم الدعوة. ليش؟ ما بلغهم أن نبيا اسمه محمد جاء بدين يسمى الإسلام، يدعو فيه إلى عبادة إله واحد وإلى التصديق به أنه رسول الله. في ناس ما بلغهم هذا، في ناس عايشين في بعض الدول عندهم تلفزيون وإنترنت بس ما بيعرفوا شو يعني الدعوة التي جاء بها محمد، ما بيعرف أنه جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله. في ناس بيقولون إيه في واحد اسمه محمد جاء يأمر الناس أن يعبدوه، هذا يكون بلغته دعوة الإسلام؟ لا، حتى يبلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون تفصيل، مش حتى يقرأ القرآن ويطلع على القرآن. لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل لملوك الكفار الرسائل أرسل 14 رسالة للملوك الذين كانوا في ذلك الوقت، كسرى والمقوقس وغير هؤلاء، بلغهم فيها أنه جاء بأشهد أن لا إله إلا الله، جاء بالدعوة إلى الإيمان لأنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله، أرسل لهم حتى يكون ذلك قاطعا للعذر عنهم. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم مهلة للتفكير، ما قال لهم عندكم مهلة لتفكروا شهر أو يوم أو سنة أو أسبوع، بعد ذلك كان يقاتلهم لما نزل عليه الوحي بالإذن بالقتال، كان يقاتلهم دون أن يجدد الدعوة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان جدد الدعوة ليس من باب اللزوم عليه، إنما هو رأى أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني انقطع العذر عنه. فإذا واحد بيقول لك ليش؟ إذا كان واحد يسلم لله تقول له الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شيخ شو قصدك وقت قال إنه هو جدد الدعوة؟ شو قصدك وقت إنه الرسول صلى الله عليه وسلم جدد الدعوة؟ يعني كرر إرسال أنه رسول الله وأنه يأمر بعبادة إله واحد، ما رجع كرر لهم هذا الشيء بدون ما يجدد هذه الدعوة لإلهم للدخول في الإسلام، اعتبر أنه بلغهم أول مرة، أرسلهم أول مرة بلغتهم الدعوة أنه يجوز له أن يقاتلهم، ما رجع عملها مرتين من جديد. وبتقول أنت مثلا واحد إجا لعنا رجع جدد الزيارة، شو يعني جدد الزيارة؟ يعني إجا زيارة تانية، هذا معنى جدد الدعوة، يعني رجع دعاهم مرة ثانية. الرسول بالمرة الواحدة اعتبر ذلك قاطعا للعذر عنهم لجواز أن يقاتلهم، لأنه بلغتهم الدعوة، وصلهم أنه في نبي اسمه محمد الله أرسله ويدعو إلى أنه لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثم يرجع جدد لهم مرة تانية. كان يجدد أمرار مرة تانية، يعني يرجع يبعث لهم مرة تانية ادخلوا في الإسلام، أنا أمركم أن تدخلوا في الإسلام بأن تنطقوا بالشهادتين، وأمرار بدون ما يرجع يجدد لهم هذه الدعوة كان يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل اللي يعرف منه أنه يقف عند كلام الله يسلم لله ويقول له الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله لا يسأل عما يفعل بل الخلق وهم يسألون، مش نحن بنحاسب رب العالمين، مش نحن بنسأل رب العالمين، الله غني عنا، نحن المفتقرون إليه، نحن يجب علينا أن نسلم لله، ومن لم يسلم لله فهو كافر. هلا الإنسان اللي في هذا الميزان المسلم الذي تساوت حسناته مع سيئاته، يعني طلعوا أرض بعض، لأنه هو ما هو الذي سيوزن؟ صحائف الأعمال، أعمالنا أفعالنا أقوالنا. لما نقول لا إله إلا الله هل هذا له جرم يمسك به؟ هذا اسمه عرض، هذا اللي بيقول فيه هذا الكلام، هل له جرم؟ هل له حجم؟ هذا هل هو بده يوزن كلمة لا إله إلا الله؟ هذا اللفظ بده يوزن؟ الملائكة بتسجل على عندها ما يفعل هذا الإنسان وما يقول هذا الإنسان وما يعتقد هذا الإنسان وما ينمي هذا الإنسان، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فعليه. في يوم القيامة الصحائف هاي التي سطرت عليها الأعمال، أليس الرسول سئل عن صوم يوم الخميس فقال ذاك يوم تعرض فيه الأعمال، يعني ترفع فيه الأعمال لا تتسجل بالصحيفة اللي حنشوفها يوم القيامة، الملائكة عم تسجل. فقال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني أحب أن يرفع عملي وأنا في طاعة. وسئل عن صوم يوم الاثنين، يعني لما يا رسول الله سألوه لما أنت تقصد صوم الاثنين؟ فقال ذاك يوم ولدت فيه، هذا مطلوب تحفظه حديثا رواه مسلم. ليش بدنا نحفظه؟ للدلالة على أن اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم له شرف، وأن الرسول عم يسأله لمن تقصد صوم الاثنين؟ ليش تتبع لك صوم الاثنين؟ فقال ذاك يوم ولدت فيه، معناه اليوم الذي ولد فيه رسول الله له مزية له شرف، فإذا احتفلنا باليوم الذي ولد فيه رسول الله نكون عم نعمل فعل فيه خير موافق للشريعة ومنه قبيح. الوهابية يقول ممنوع الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، مطلوب تعرفوا كيف تردوا عليهم، تعرفوا شو بيقولوا للناس؟ بيقولوا ليش دين الله باطل؟ بيقولوا من احتفل بمولد الرسول، شوفوا التمويه، يقولوا فمعنى ذلك كأنه يقول إن دين محمد ناقص، لأن الرسول ما كان يحتفل بيوم ولادته والصحابة ما كانوا يحتفلون بيوم ولادته. شفت كيف بيموع على الناس؟ الإنسان الذي لا يعرف قد يسلك يقول شو بدي أقول لهم؟ عم بيقولوا إنه أنتم عم تعملوا شيء الرسول ما عملوا والصحابة ما عملوا، فبتقول الوهابية فإذا هذا بدعة قبيحة ولا يجوز، وبعضهم يقول هذا شرك. واحد من كبارهم اسمه كان يجي يدرس في مسجد الرسول اسمه أبو بكر الجزائري، أصله من الجزائر، إجا عند الوهابية ولزق فيهم صار وهابيا من الأقحاح، يعني وهابي خالص مثلهم. شو قال بمسجد الرسول؟ قال إن الذبيحة التي تذبح في يوم مولد الرسول أحرم من الخنزير. طيب واحد كيف بده يرد عليه؟ ومطلوب يكون في من المسلمين من يردوا عليهم على هذه التمويهات، بيكون جوابنا ليس معنى ذلك أن دين الله ناقص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو ليس ردا، والرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، يعني عم بيقول الرسول أن الذي يعمل شيئا حسنا في الدين فله ثواب على ذلك، إن كان أول من فعله يثاب على ذلك وكل من تبعه يثاب على ذلك. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة في حياتي؟ لا، قال في الإسلام، والإسلام باق إلى الأخير ليوم القيامة. قال من سن في الإسلام، يعني في واحد في أي وقت من الأوقات حياة الرسول وبعد موت الرسول أيام الصحابة وأيام التابعين وبعد ذلك إلى يوم القيامة أن يعمل شيء، أن يعمل شيئا حسنا في الدين يوافق الدين فيكون سنة حسنة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما حصل، الدليل على ذلك ما حصل ولم ينكره رسول الله. يعني مثلا الرسول ما قال للصحابة إذا قدم أحدكم للقتل فليقدم ركعتين قبل أن يقتل، يعني ما قال الرسول للصحابة إذا شو مرة صار إنه واحد أخذوه الكفار منكم وأرادوا أن يقتلوه يقدم صلاة ركعتين، ولا مرة قال الرسول هالشيء. بحياة الرسول واحد من الصحابة اسمه خبيب بن عدي كان قتل واحد من رؤوس المشركين قبيلته، كم اشتري خبيب بن عدي؟ حصل أخذوا لخبيب بن عدي وأرادوا قتله، وشو قال لهم؟ أميلوني حتى أصلي ركعتين، يعني بدي صلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم قتلوه. هذا اللي عمله اسمه بدعة حسنة واسمه سنة حسنة. الرسول ما قال قدموا صلاة ركعتين إذا أخذتم للقتل، ما قال، فإذا هذا اللي عمله شيء حسن. شو بيقول أبو هريرة راوي هذا الحديث اللي هو مروي في البخاري؟ يقول فكان خبيب أولا من قدم ركعتين عند القتل، قدم صلاة ركعتين عند القتل، هو أول واحد فعل ذلك، الرسول ما أنكر عليه، يعني معناته الرسول أقر البدعة الحسنة، يعني الرسول رضي بذلك، يعني معناته الرسول استحسن ذلك، لأن الرسول لا يسكت عن منكر، وهذا معناته أن إحداث شيء في الدين يوافق الدين الرسول موافق عليه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. وشو بيقولوا بعض الوهابيين؟ يقولوا إيه هذا لما كان الرسول عايش، بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمر رضي الله عنه شاف في رمضان المسلمين يصلون متفرقين صلاة قيام رمضان اللي يصلوها بعد العشاء، فقال أجمعن هؤلاء في صلاة رجل واحد، فأمر الناس أن يصلوا بصلاة رجل واحد، يعني مقتدين برجل واحد، فصلوا مقتدين برجل واحد، فطلع عمر شاف عم يصلوا مقتدين برجل واحد مثل ما هو أمر، فقال نعمة البدعة هذه، يعني ما أحسن هذا الشيء الذي أنا أمرت به، قال نعمة البدعة هذه. شو بيقول الوهابي؟ بيقول نعمة البدعة هذه، هون البدعة معناتها البدعة اللغوية مش البدعة الشرعية. شو بيقولون؟ شو بيقولون؟ نحن بيقولون أنتم تقولون لا تأويل في النصوص، شو عزوكم هي الشغلة؟ عم طول نعمة البدعة هذه هون معناتها البدعة اللغوية، مين قالكم أنه معناتها البدعة اللغوية مش البدعة الشرعية؟ معناته أنتم تؤولون النص اللي إجا عن سيدنا عمر، كيف بتقولوا ممنوع التأويل؟ عرفتوا شو يعني التأويل؟ إخراج هذا النص عن المعنى الظاهر الذي يتبادر إليه الذهن، إخراجه إلى معنى آخر يحتمله النص، يحتمله اللفظ، يعني مثلا لما نقول الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى إلى 15 معنى في لغة العرب، في معاني تليق بالله ومعاني لا تليق بالله، يعني هلا لما أنا استويت على الكرسي أي جلست عليه هذا يليق بالمخلوق لا يليق بالخالق، أنا استويت يعني بمعنى جلست، نقول استوى القمر بدرا، نقول استوت السفينة على الجودي، الله تعالى قال واستوت على الجودي سفينة نوح، يعني استقرت على الجودي وهو جبل في العراق، استوت عليه يعني استقرت عليه، هذا المعنى لا يليق بالله، يليق بالمخلوق. استوى بمعنى تم، يليق بالمخلوق وليس بالله. استوى بمعنى جلس واستقر، هذا يليق بالمخلوق ولا يليق بالله. استوى بمعنى قهر وحفظ وأبقى، يليق بالله. فمنون هون استوى معناه، معنى هذا النص أن الله قهر العرش يعني خلقه وهو قاهره ومسيطر عليه وحافظه من شو؟ من الهوي من أعلى إلى أسفل. لولا حفظ الله له لهوى من أعلى إلى أسفل، لأنه أكبر جرف العرش. يقول بعض العلماء بين العرش والأرض مسيرة 25,000 سنة بين العرش وهذه الأرض. ملك من الملائكة مرة استأذن حتى ينزل إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم من العرش. هذه المسافة قطع قديش؟ 25,000 سنة، قطع في لحظة قصيرة. الله حافظ العرش من أن يقع، من أن يصير فيه هوي من أعلى إلى أسفل. هذا المعنى يليق بالله. فمنقول له كيف أنتم هناك بتقولوا تؤولون وفي مثل هذا لا تؤولون؟ نقول نأخذ النصوص على ظاهرها. لازم يكون في المسلمين من يتعلم هذا الكلام حتى يرد عليهم، لأنه الوهابي من يومين كنت بمجلس جيني واحد بعتين له على الواتساب صفحات بجانب الوهابية يقولون أنه النصوص تثبت أن الله في جهة فوق. كلام سخيف غير مقبول وغير معقول. الله سبحانه وتعالى أليس هو خلق الجهات؟ خلق الجهات كلها. قبل أن تكون هذه الجهات أليس كان موجودا؟ جهات فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. هل يقال عنه كان في جهة قبل وجود الجهات؟ لا، والله لا يتغير، ما زال كما كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان. ثم المتشرف بالمخلوق مخلوق. وهبي يقول جهات فوق تشريف لله، الذي يتشرف بالمخلوق لا يكون إلا مخلوقا. الله كماله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، ما بيتشرف بشيء من الخلق. الذي يتشرف بالمخلوق يكون مخلوقا. الله لا يجوز عليه أن يكون متشرفا بشيء من خلقه. لذلك الإمام الطحاوي ماذا يقول عن الله؟ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فإذا قال لك بس في نصوص في القرآن، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ليس معناه أن الله يسكن السماء، بل معناه الملائكة الذين يسكنون السماوات لو أمرهم الله لخسفوا بكم الأرض. أيها المشركون الذين عارضتم رسول الله كذبتم رسول الله. إذا قال لك طب بس في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، قلت له هذا الحديث ليس معناه أن الله يسكن جهة العرش وينزل ينتقل كما ينتقل الملك من ذاك المكان إلى سماء الدنيا، لا، إنما معناه أن الملك هو الذي ينزل بأمر الله ويقول مبلغا عن الله إن الله يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ليس الله تعالى جسما يتنقل من مكان إلى مكان، وليس الله يتكلم كما يتكلم البشر بالحرف والصوت واللغة، هذا لا يجوز على رب العالمين. لازم يكون في المسلمين أن يعرفوا هذا حتى يرد على هؤلاء لأنهم يضلون الناس. هلأ في هذا الزمان أحسن عمل هو إنقاذ الناس من الكفر. أحسن عمل هلأ إنقاذ الناس من الكفر. كيف ننقذ الناس من الكفر؟ بعلم الدين، بهذا العلم اللي هلأ نحن عم نتكلم فيه. يعني أحسن من أنه ننقذ 100 واحد من الجوع أو 1,000,000 واحد من الجوع إن أنقذنا إنسانا واحدا من الكفر. هذا أحسن. إذا أنقذنا إنسانا واحدا من الكفر أحسن ما ننقذ 1,000,000 واحد من الجوع أو 1,000,000 واحد من المرض. يعني هذا فعلك أيها الطبيب بإنقاذ المسلم من المرض، هذاك أحسن منه بكثير بكثير بكثير، لأنك تنقذه من أمل إن مات عليه يخلد في نار جهنم. قال لي واحد اليوم من الطيبين، قال لي كنت مجتمع مع شخص بيني وبينه عم يسوي له معاملات عقار، قال لي تصدر منه كفر وصريح، وعندك من بلد بعيدين من اهل بيروت كبير من عمره شي 70 سنة وبيحكي بطريقه بفكر الواحد انه هيدا ما فيك تحكي معه ما فيك تراجعه شيء. قال لي في نفسي صار شيء انه احكي لهذا الزلمه انه ليك اترك له الوراق بايدك. يقول لك شغله، الكلام اللي قلته هذا كفر صريح، تحتاج انك تتشهد حتى ترجع الى الاسلام. قال لي تشهد وبكي. قال لي بس اللي بيشوفه شو بيقول؟ انه هذا ما بيتقبل. اللي بيشوفه حسب منظر وطريقه حكيه يقول هذا ما بيتقبل. عم بقول لكم هالشيء لانه مرات بيسمع واحد قلنا كفر من شخص، شو بتصير؟ بتقول له نفسه ما تحكي معه، شكله ما بيتقبل، شو هي بالشكل اللي انه لونه ما بيتقبل او شكله ما بيتقبل، ما يدريك. انت بدك تجرب، ان علمت انه لا يتقبل ما فرض عليك تحكي. بس اذا لم يكن عندك علم شو بدك تعمل؟ تحكي. لانه شو بتصير؟ النفس بتقول له مبين عليه ما بيتقبل. شو مبين عليه؟ لونه ما بيتقبل، شكله بيقول انه هو بيتقبل. فهينا الزلمه قال لي كان شكله اللي بيطلع فيه يقول هذا ما حيتقبل. قال لي لما قلت له تشهد ودمعت عيناه معناته تقبل، قبل هذا الحق الذي قاله له. وانتم كمان اعملوا هيك، تكلموا بلطف مع الانسان الذي يحصل منه كفر، ان شاء الله له ان يهتدي، كنتم سببا في هدايته بان يتشهد وان يدخل في الاسلام. بس برجع بقول لكم تذكروا انه لازم يكون في المسلمين من يعرف هذا العلم، كل واحد منكم معرض ذكورا واناثا انه يكون في مجلس ويكون في واحد من هؤلاء الشياطين عم يحكي بعقيده فاسده، ان لم يكن عنده الدليل كيف بده يحكوا معه؟ تتذكروا هذيك المره قلت لكم عن الرجل المرموق بالدوله اللي واحد قدامه قال والعياذ بالله لو واحد نطق بكفر ما بنحكم عليه بالكفر؟ هذا كفر هالكلام. فرد عليه بكلام صحيح من القران والفهم السليم فسكت. وهذا الشخص ما هو متخصص بالدين اللي حكي معه في اصل وظيفته، ذاك له لحيه، يعني يظهر انه من اهل علم الدين. فاي واحد منكم يكون عنده الدليل، سلاحك هو العلم، علم الدين. لما تسمع واحد يشبه الله بخلقه رد عليه لا تسكت. الله قال ليس كمثله شيء. هاي الايه شو معناتها؟ الله لا يشبه شيئا. لو كان يشبه شيئا كيف يكون خالقا له وهو خالق كل شيء؟ فلا يجوز ان يكون مشبها لشيء. واحد اليوم حكي لي، قال لي قاعد مع رجال عمره 70 سنه، قال لي حبيت هيك احكي بعلم الدين. كانوا ناطرين قطار ببلد بمصر، ناطرين ليجي القطار ليروحوا على بلده ثانيه. قال لي فقلت بحكي بعلم الدين، قديش عمره 70 سنه؟ قال لي فاذا به يعتقد ان الله له جهه ومكان. قال لي فقلت له الله قال ليس كمثله شيء والله لا تجوز عليه الجهه ولا المكان. قال له ازاي؟ مش ربنا هو الكعبه؟ كان يعتقد ان الله يسكن الكعبه. عمره قديش؟ 70 سنه. فكر حاله مسلم، فكر حاله انه على الاسلام. وهذه بطنطا، هذه طنطا يعني كيف الضيعه هون مش القاهره العاصمه؟ معناته الجهل انتشر حتى الى اولئك اللي بعيدين عن المدن الرئيسيه. قال لي فامرته ان يتشهد فنطق بالشهادتين، الحمد لله الذي انقذه بهذا الشخص. ومره الشيخ عبد الله حكي لنا انه التقى برجل يغطي راسه وملتحي وكل يوم بيقوم الليل وصائم الدهر. فماذا قال لشيخنا رحمه الله؟ قال له يا شيخ انا كل يوم بصلاتي لما اسجد اقول سبحان الجالس سبحان الجالس سبحان الجالس، يقول عن الله جالس. اللي يقول عن الله جالس هذا سب لله، كفر. قال فقلت له هذا كفر وعليك ان تتشهد. كان عمره شيء 70 سنه تقريبا كمان هيدا، وفكر حاله على الاسلام وانه على حال حسن. والله يصوم كل السنه ما عدا العيدين وايام التشريق، يعني صائم الدهر كل يوم بيقوم بيصلي بالليل. زين له الشيطان ما هو عليه من الفساد، فكر حاله على شيء وهو ليس على شيء. الذي يريد النجاه عليه بعلم الدين. يقول العلماء حتى العالم لا يشبع من علم الدين، يبقى يحب ان يحصل علم الدين، لان الله قال في القران الكريم وقل رب زدني علما. وما امر الله نبيه ان يزداد من شيء في القران، ما امره ان يزداد من شيء الا من العلم. معناته انه حتى العالم لا يشبع من ان يطلب علم الدين حتى يموت على ذلك، يكون عنده شغف ومحبه انه يطلب علم الدين حتى يموت على ذلك، يعني ما يكون عنده كسل لهذا الموضوع. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين. كنت عم بقول وقفت عن الكلام لما فت بالموضوع الثاني، لما تكون المسلم في كفة الحسنات مقدار الصحائف عددها تساوى مع الكفة اللي فيها السيئات، يعني تساوت حسناته مع سيئاته، فهذا بفضل الله وكرمه الله تعالى يدخله الجنة بلا عذاب، لكن لا يدخل مع الأولين. هذول اسم أهل الأعراف، الأعراف سور الجنة، الجنة لها سور، الله تعالى قال وعلى الأعراف رجال، ليس معناه لا يوجد نساء، رجال ونساء. مين هم هذول؟ المسلمون الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. شو يعني على الأعراف؟ يعني لا يدخلون مع الأولين الذين لهم مقام عالي، لكن سيدخلون الجنة بلا عذاب برحمة الله. هلا الذي رجحت كفة سيئاته على حسناته، يعني طلعوا أكثر، هذا المسلم هون تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، والله هو يعلم من يعفو عنه ومن يعذبه، هو تحت مشيئة الله، ما بنجزم أنه حيتعذب هذا الشخص ولو كان سيئاته أكثر من حسناته. مين اللي بنجزم أنه سيعذب؟ من مات كافرا، هذا ما في شك أنه حيتعذب وأن الله لا يرحمه، ما بيجوز نترحم عليه بعد ما يموت، وما بيجوز نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا لا يجوز لما مات واحد على الكفر. فإذا انتبهوا، من تساوت من المسلمين حسناته مع سيئاته فهذا سيدخل الجنة بلا عذاب برحمة الله، من غلبت سيئاته حسناته فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. لكن في بشرى في القرآن الكريم أن الله تعالى بشر كل مؤمن إذا تجنب الكبائر أن يغفر له الصغائر، هذه بشرى من الله سبحانه وتعالى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الذي يتجنب الكبائر الله يغفر له الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الصغائر، إن ربك واسع المغفرة، اللي بيتجنب الكبائر الله يغفر له الصغائر، واللي حسناته بتغلب السيئات الله يدخله الجنة بلا عذاب، عنده سيئات بيكون بس حسناته أكثر، الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، كل حسنة نعملها بفضل الله وكرمه تدفع تكفر 10 من السيئات، كل حسنة نعملها. يعني لما واحد يقول لا إله إلا الله مخلصا قلبه لله تعالى، الحسنة هاي تضاعف إلى 10 أمثالها على الأقل، وتكفر بسبب 10 من السيئات على الأقل، لأن الله قد يغفر ذنوب المسلم كلها بحسنة واحدة، كل ذنوبه قد تغفر بحسنة واحدة بيعملها، حسنة واحدة بيعملها قد تغفر كل الذنوب بسببها، لكن نحن ما نعرف أي حسنة كانت سببا لمغفرة الذنوب التي يعملها الشخص، بس هذا من فضل الله وكرمه أن الحسنة تدفع 10 من السيئات على الأقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فكل حسنة يعملها تضاعف إلى 10 أمثالها، كل حسنة يعملها تضاعف إلى 10 من، يعني من أمثالها تصير تضاعف إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، وهذا لا يقصد به الرسول الحصر صلى الله عليه وسلم، لا، إلى 700 ضعف، بل قد تضاعف إلى 100,000 ضعف، وقد تضاعف إلى 1,000,000 ضعف، الله أعلم. ذنوب الصغائر والكبائر كمان. ذنوب الصغائر والكبائر. قد تكفر الحسنة الكبائر والصغائر. كمان الصلاة، ترك الصلاة. كل الذنوب، كل الذنوب قد تكفر بحسنة يعملها الإنسان. أليس امرأة مسلمة من بغايا بني إسرائيل، بس مسلمة يعني، لما شربت من البئر ورأت كلبا يلهث يعني به شدة عطش، أخذت موقها يعني خفها أنزلته في الماء، استقت الماء وسقت الكلب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فغفر الله لها ذنبها. ذنبها شو كان؟ الزنا. الزنا من أكبر الكبائر، أكبر ذنب الكفر، ما في ذنب أكبر من الكفر، بعده قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أسمان الكفر هذا معصية كبيرة. بعده الزنا. يعني شفتوا قديش مرتبته كبيرة؟ مرتبة الزنا كبيرة. بعد ذنب الزنا ترك الصلاة. بعد ذنب الزنا ترك الصلاة. يعني ثم وشرب الخمر ونحو ذلك بعدين على الترتيب. لكن هذا الذنب الكبير الله غفر لها لهذه المرأة لأنها سقط كلبا يده به عطش. فنحن لا ندرك بأي حسنة قد تكفر سيئات هذا العبد، قد تكفر كل السيئات بحسنة يعملها ولو كانت في نظر الناس قليلة. شو سقي الكلب عند الناس؟ شيء قليل يعتبر عند الناس. الكافر ليس له حسنات يوم القيامة، إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين. وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى. فإن رجحت حسناته على سيئاته، يعني غلبتها كانت أكثر منها، يدخل الجنة من غير عذاب. وإن رجحت سيئاته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. يعني لابد أن كل مؤمن سيدخل الجنة ولو كان من أهل العذاب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان. يعني اللي عنده أقل مسمى الإيمان ولو دخل النار بسبب ذنوبه سيخرج منها. يعني لن يخلد في جهنم من مات على الإيمان لو دخل جهنم بسبب الذنوب. من الذي يخلد في جهنم؟ الكافر، هو الذي يدخلها ولا يخرج منها أبدا إلى أبد الأبد لا يخرج منها. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أمه مش أمه التي ولدته، لا، يعني مصيره إلى جهنم، يعني سيذهب إلى جهنم. هاوية يعني جهنم، لأن بعض الجهال لما سمع الآية فأمه هاوية قال: ما شأن أمه؟ عم يسأل شو دخل أمه. فأمه هاوية معناه مصيره إلى جهنم، سيذهب إلى جهنم. هذا معناه. تكلم عن النار: يجب الإيمان بالنار أي جهنم، وبأنها مخلوقة الآن. جهنم الآن موجود لأن الله تعالى قال: أعدت للكافرين. أعدت فعل ماض، يعني خلقها الله وهي موجودة الآن، وهي موجودة تحت الأرض السابعة. نحن خلقنا على وجه هذه الأرض، هذه الأرض الأولى اللي نحن عليها، توجد أرض ثانية تحتها، ثم ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، ثم سادسة، ثم سابعة. بعد السابعة منفصلة عن الأرض السابعة جهنم، وهي مكان مظلم، سوداء مظلمة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عنها: سوداء مظلمة، من حمراء جهنم، إنما هي سوداء مظلمة، وموجودة تحت الأرض السابعة منفصلة عنها، وهي مستقر الكفار. بعد يوم الحساب سيستقر الكفار فيها، وفيها ملائكة زبانية، زبانية جهنم، يتولون تعذيب الكفار في جهنم ولا يتأثرون بحرب النار. جهنم ما بتأثر عليهم، يعذبون الكفار فيها ولا يتأثرون بها. الله تعالى قال: عليها، أي على النار، ملائكة غلاظ شداد أقوياء، أجسامهم ضخمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني الملائكة ما بيعملوا معاصي، ما بيجوز واحد يقول في ملائكة شرمخمة. في قصص في الكتب بيكتبوا أنه في ملائكة شرمخمة، ملائكة حبوا امرأة، ما ركبت فيهم هذه الشهوات. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا ينامون ولا يتعبون من طاعة الله، لهم جسم خاص نوراني، هم خلقوا من نور، مش معناته هن هلا مثل هذا الضوء، لهم جسم نوراني خاص، ويتشكلون بأشكال بعض الطيور أحيانا وبأشكال بعض الرجال الذين هم جميل الخلق من غير آلة الذكورة، ولا يتشكلون بأشكال النساء ولا بأشكال البهائم القبيحة كالحية والفأرة ونحو ذلك، إنما بأشكال جميلة. وقد يراه بعض الناس في حياتهم من الأولياء يكونوا يرونه، وهم مخلوقات نورانية لهم أجنحة، لهم أجنحة. سيدنا جبريل له 600 جناح، وسيدنا إسرافيل له 600 جناح. لما قلب جبريل قرى قوم لوط، أربع قرى قلبها، اللي هي سدوم اللي هي بجهة البحر الميت في الأردن، قلبها بريشة واحدة من جناحه، فجعل عليها سفينها وصعد بها إلى جهة السماء، حتى سمع الملائكة الذين في السماء الأولى نباح كلاب هذه القرى وصياح ذيكتين، رفعها ثم قلبها رأسا على عقب. سيدنا جبريل الله تعالى أعطاه قوة عظيمة وجسما ضخما، وإسرافيل كذلك له قوة عظيمة وجسم ضخم، لكن أجسام النورانية خلقه الله من نور، والنور خلق من الماء، لأن الرسول قال كل شيء خلق من الماء، يعني أصل كل هذه المخلوقات واحد يرجع إلى الماء، والله خلقه بلا أصل، يعني أخرجه من العدم، أخرج هذا الماء من العدم إلى الوجود. وهذا الخلق ليس لأحد إلا لله، ما حدا بيقدر يستطيع يخرج شيئا من العدم إلى الوجود إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهي أقوى وأشد نار خلقها الله، ما في نار أقوى من نار جهنم، ما في نار أشد من نار جهنم. وإذا واحد استخف بعذابها كفر، في ناس بيقولوا بكرة نتدفى بنار جهنم، هذا كفر، لأنه تكذيب للقرآن الكريم. ومركزها تحت الأرض السابعة، وهي باقية إلى ما لا نهاية له. في ناس من أهل الضلال مثل يوسف القرضاوي قال جهنم تفنى ولا يبقى فيها أحد، مثل أحمد بن تيمية الحراني قال النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، مثل جهم بن صفوان قال النار تفنى. كل من يقول بفناء النار فقد كذب الشريعة. الله قال عن الكفار خالدين فيها أبدا، يعني ليس لهم خروج من جهنم، هم خالدون وين فيها، يعني هي شو بتكون خالدين فيها أبدا، وين خالدين في جهنم، يعني هي الله قال خالدين فيها، الضمير راجع لشو لجهنم، يعني هي باقية وهم باقون. ابن تيمية قال لا تفنى ولا يبقى فيها أحد، يوسف القرضاوي قال أنا مع ابن تيمية قال تفنى ولا يبقى فيها أحد، هذا كفر. وهي باقية إلى ما لا نهاية له. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا له جهنم خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا أحد يخلصهم من العذاب ولا أحد ينصرهم من الكفار. شو يعني الحج هدى الثواب؟ جزاه المؤمن بما يسره في الآخرة، بما يسره والعذاب ما يسوء العبد ذلك اليوم، ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار ما دون العذاب. بارك الله فيك. طب هل تعرف شيء لسه مسؤول بس عمال يجاوبين، تعرف شيء إذا واحد تعذب من قبر إنه لابد يتعذب في الآخرة من المسلمين ولا منه شرط؟ ما بتعرف ما تقول ليس شرط. إذا واحد من المسلمين عذب في القبر غالبا معناه سيعذب في الآخرة، وإذا واحد من المسلمين نجا في القبر معناه غالبا أنه سينجو في الآخرة، يعني ما أنه مرتبط هذا بهذا، بس بالغالب هيك. لذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه لما كان عند قبر فصار يبكي فقال وإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، إخالك أظنك يعني لا أظنك ستنجو، مش معناته لابد أنك ستتعذب، لا إخالك ناجيا يعني لا أظنك ستنجو، يعني إذا تعذبت هون بعدين لما قال وإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة معناه أن نجوت هنا الشأن أنك تنجو في الآخر من عذاب جهنم، الشأن كذلك، وإلا يعني إن لم تنجو أنا لا إخالك ناجيا لا أظنك ستنجو، بس بالغالب من نجا من العذاب في القبر نجا من العذاب في الآخرة. طب مين هو اللي هو مضمون له النجاة من العذاب في القبر في الآخرة؟ الفقير. ومين كمان؟ شهيد المعركة، كل الشهداء شهيد المعركة على جنب المعركة، والأطفال أكيد هذول ينجون، ومن كان يقرأ سورة تبارك كل ليلة هذا مضمون له أنه لن يعذب لا في القبر ولا في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله نصبت خباء عند قبره، يعني نصب خيمة عند قبره، فسمعت بالليل قراءة تبارك الذي بيده الملك من القبر إلى آخرها، يعني سمع الأبر عم يقرأ سورة تبارك، هذا في جامع الترمذي ورد بإسناد صحيح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقا له هي المانعة هي المنجية، وقال صلى الله عليه وسلم سورة ما هي إلا 30 آية منعت عن صاحبها عذاب القبر، خاصمت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر. شو قال الرسول؟ سورة ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها في القبر فمنعت عنه عذاب القبر، يعني تدافع عن صاحبها. الإنسان في القبر المؤمن إذا كان يعمل عملا حسنا عمله يكون مؤنسا له ويدافع عنه بإذن الله، صلاته تدافع عنه وصومه وزكاته وحجه وصدقته ونحو ذلك يدافع عنه في القبر. فهذه السورة 30 آية. قال عليه الصلاة والسلام تمنيت لو أن في جوف كل مؤمن من أمتي، يعني قال الرسول أتمنى أن يكون كل مؤمن يحفظ هذه السورة. ولما عملوه ما هي إلا 30 آية، يعني الرسول يشجع على حفظها لأنه هن 30 آية. الفاتحة كم آية؟ 7، يعني قد الفاتحة على 4 مرات تقريبا، يعني منه شيء لا يستطيع عليه شخص بحسب العادة، شيء سهل أن واحد يحفظ سورة تبارك. فاحفظوها وقرأوها في كل ليلة، سورة تخاصم عن صاحبها في القبر فتمنع عنه عذاب القبر. أما الحساب يا دكتور عمر لو مرشح، شو يعني الحساب؟ سيد عمر، تفضل سيد عمر. وعرض أعمال العباد عليه، أي هذا معناه الحساب. طب إذا واحد قال لك عرض أعمال العباد عليه كيف بده يشوف أعماله؟ أعماله كلها بالدنيا كيف بده يشوفوها؟ مكتوبة في صحائف، مكتوبة في صحيفة واحدة، كل واحد عنده صحيفة واحدة سطر فيها كل عمله، سيأخذ بيده صحيفة عمله ويرى عمله مسطورا في هذه الصحيفة. طيب يا دكتورة نبيلة، المؤمن كيف بيأخذ؟ بأي يد بيأخذ؟ بيمينه. لو كان فاسقا، لو كان فاسقا، المؤمن التقي والفاسق سيأخذ كتابه بيمينه. طب والكافر؟ وراء ظهره. في ناس بيقولوا أنا بنبخش بطنه هيك بإيده بيأخذ، ما صحيح، يأخذه من وراء ظهره، فيصيبه حزن شديد لما يأخذ هذه الصحيفة بيده اليسرى. طيب لما نقول نحن دكتور نبيلة، لما نقول إذا بدنا ندعي مثلا اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، الرسول قال عليه الصلاة والسلام يدخل 70,000 من أمتي الجنة بلا حساب ولا عذاب. نحن نعرف أن في حساب، في سؤال، حتى النبي يسأل لإظهار شرفه هل بلغت قومك؟ فيقول بلغت، بيفرح يسر بذلك. طب شو معناه لما الرسول يقول يدخل 70,000 من أمة الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ أنا قلت هون لأنه، أو لما أنا أقول يا رب أدخلني الجنة بلا حساب ولا عذاب، شو يعني؟ هو لابد من الحساب، أكيد نرجو أن نكون بلا تدقيق في الحساب، يعني الحساب يكون يسير. لاحظت هون بالآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني الحساب على المؤمن التقي في حساب، بس حساب يسير، ما بيتعذب لما يتحاسب، ما بينزعج لما يتحاسب، بيكون مسرور. فلما قال الرسول يدخل 70,000 من أمة الجنة بلا حساب ولا عذاب، شو يعني؟ يعني بلا تدقيق في الحساب. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، يعني من شدد عليه في الحساب يعذب، فإذا من لم يناقش لم يشدد عليه لا يعذب. لأنه في ناس بيشكل عليهم هذا الموضوع، يقولوا كيف بيقول الواحد اللهم أدخلني الجنة بلا حساب وكل الناس حتتحاسب، حتى الأنبياء سيسألون لإظهار شرفهم. قلنا الجواب أن المقصود بلا تدقيق بالحساب، لأن الرسول قال من نوقش الحساب عذب، يعني من لم يناقش من لم يشدد عليه لا يعذب. أيضا من وين يا حاج عبد الناصر؟ أهلا وسهلا. من متى يبدأ يوم القيامة إلى متى يوم القيامة؟ إنما أولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وعلى النار في النار. بارك الله فيك. امبارح أعطوا لي فيديو عن واحد صاروا عاملين بعض اللي يسموا حالهم مشايخ الدين كأنه تمثيلية، واقف على مسرح عامل ميكروفون وبروح بيجي بيعلي صوته بوطيه بخفضه بيعمل حركات كأنه تمثيلي. علم الدين يعلم كما أخذ عن السلف الصالح، إعطاء العلم الصحيح مش واحد يعطي خلاف المعلومات الصحيحة. الجملة اللي أرى هيك قصة على زعم يوم الحساب شو حيصير؟ قال لهم فيدخل الناس النار ويدخل الناس الجنة. قال هو قال رسول الله منتظر يا رب أمتي أمتي ومنتظر. الذي ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى باب الجنة، وباب الجنة عليه حلقة مثل الحديد يعني، وباب لما واحد بحرك فيحرك الحديد الرسول فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد. فيقول خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبله. شو يعني؟ يعني أول ما سيدخل الجنة من هو؟ كذا مرة قال يرجع يقول يا رب أمتي أمتي، فيؤمر بأن يدخل ثلث أمته الجنة، فبيرجع يقول يا رب يصير غرفة صوت أهل يعمل حال بأنه حيبكي أمتي أمتي، يصير الناس بيبكوا. أنا عم يسمع قصة من هو الرسول يقول أمتي عليه الصلاة والسلام، بس مش مثل ما هو عم بقول. بعدين يعني يدسون الصمت الدسم، يكون في حديث ولد صحيح قولوا معنى صحيح يروق شكل يهم الناس خلاف الصحيح من كلامه. يعني ورد في الحديث أنه في ذلك اليوم سيأتي الناس إلى آدم، يصيروا بيجوا إلى الأنبياء كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح البخاري ورد. بس اسمعوا شو يقول في الرسول، يقول الرسول فبينهم كذلك في أهوال يوم القيامة يقول إن استغاثوا بآدم. هذا الحديث في البخاري وضوء دليل على جواز الاستغاثة. مين اللي عم بيقوله؟ الرسول عم بيقول إذا استغاثوا بآدم، آدم بشر مخلوق نبي الرسول بس بشر مخلوق، الرسول قال إذا استغاثوا بآدم ما أنكر عليهم أنهم يستغيثون بآدم. الرسول عم يقول كان معناته الاستغاثة بالأولياء والأنبياء والصالحين جائزة ومشروعة. قال آدم عليه السلام بيقول لست لها، يعني شو يعني لست لها؟ أي لست لهذه الشفاعة العظمى، إنما هي مخصوصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فعرفتوا شو معنى لست لها؟ لست لها يعني هذه الشفاعة العظمى العامة هي لمين؟ لسيدنا محمد. هذا أيضا بيحصل لما تدنو الشمس من رؤوس العباد ويعرف الناس، يعني الكفار وبعض الفساق يعرفون، وكل واحد يعرفه لا يتجاوزه إلى غيره، يصير شدة على الناس. فبيقول الرسول فبينهم كذلك إذ استغاثوا بآدم، لما يجعل سيدنا آدم شو بيقولوا يا آدم أنت أول بشر خلقك الله بيديه، يعني بعنايته، مش معناته الله له جارحة. هو هذاك عم يورد الكلام دون ما يشرحه بالمرة، هذا الكلام لما بده يشرح يقول أشياء غير صحيحة، يعني بعنايته هذا معناه. فآدم عليه السلام شو بيقول؟ نفسي نفسي. شو معنى نفسي نفسي؟ مش معناته أنا خائف من العذاب، لا، في ناس بيقولوا قال نفسي نفسي يعني خايف على حاله، لا منه خايف على حاله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف الأنبياء لهم؟ الله تعالى قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، خلص جتهم البشارة ما بيخافوا. هدول الأنبياء لا يخافون عليهم السلام من العذاب، الولي لا يخاف، النبي بده يخاف. وبعض الناس بيقول عم بقول نفسي نفسي خايف على حاله أعوذ بالله، اللي يقول عن النبي يوم القيامة خايف على حاله كفر، هذا ليس خائفا، إنما يقول نفسي نفسي يعني تهمني نفسي، لست لها، ليست لي هذه الشفاعة. يروح عن سيدنا نوح عليه السلام، هو بيقول له سيدنا آدم اذهبوا إلى نوح، يروح عن سيدنا نوح يقول له نفسي نفسي لست لها، لست لهذه الشفاعة العظمى، تهمني نفسي، مش خايف من العذاب. لا، يحيلهم على نبي، وهكذا يحيلهم على إبراهيم عليه السلام، فيقول نفسي نفسي لست لها، فيحيلهم على سيدنا موسى عليه السلام، ثم يحيلهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن أمته ما هم فيه، يعني يشفع هنا الرسول الشفاعة العظمى التي تشمل المؤمنين من أمة الرسول والمؤمنين من الأمم السابقة. هذه اسم الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة. شو حيكون لهم بذلك؟ أن ينتقلوا المؤمنون من هذا الموقف اللي هن عليهم شدة، غير الأتقياء والشهداء أكيد، غير الأنبياء غير الصالحين، إلى ما هو أخف. هون لما يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام سينتقل الكفار من الشدة إلى أشد. هون لما يشفع الرسول بدنا ننتبه أن بعض الناس قد يقولوا شفاعة عامة، شفاعة شاملة، شفاعة عظمى، قد يقولوا يشفع للكل، يشفع لكل من، لكل المؤمنين الذين يحتاجون للشفاعة. الأتقياء ما عليهم نكد ولا عذاب، الصالحون ما عليهم، الأنبياء ما عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فيفتح الله علي محامدا لم أكن أعرفها من قبل. يعني الله يفتح على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع من المحامد، الشكر لله، ما كان الرسول يعرفها من قبل. في ناس بيقولوا الرسول يعلم كل ما في اللوح المحفوظ على زعم، يقولوا قال يعلم، والعياذ بالله. يقول بعضهم يعلم كل ما يعلمه الله، يعني سووه بالله، وهذا كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله. فيفتح الله عليه بأنواع من المحامد، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن هؤلاء ما هم فيه، لأن عليهم شدة من المؤمنين، ويسجد لله تعالى. فيقال له، الملائكة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسه واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويشفع ويشفع الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة صحيحة، ما بدأ كذب، ما بدأ افتراء، ما بدأ تحريف، ما بدأ لا كذب ولا افتراء ولا تحريف. والقصة في واحد يروي مثل ما جاءت في الحديث بدون زيادات مكذوبة وبدون افتراءات على الأنبياء. قال بيقول لما يجوا عند موسى عليه السلام يقول له نذهبوا، هو سيدنا موسى بيقول مثل ما أنا نفسي نفسي لست لها. سيدنا موسى كان قتل واحدا من الكفار قبل أن يؤذن له بذلك، وهذه كانت معصية صغيرة من سيدنا موسى عليه السلام، ليس فيها لا خسة ولا دناءة. لكن هو النبي سيدنا موسى ما كان له أن يفعل ذلك إلا بإذن من الله، فضربه بجمع يده، ضرب هذا الكافر بجمع يده فقتله. بس ما كان له أن يفعل إلا بإذن من الله، هذه للنبي خاصة. هو كيف بيقولها؟ يعني لما يكون عم يروي القصة بيقول له اذهبوا إلى محمد إني قتلت نفسا، يعني شو قد يفكر الواحد إنه قاتل شي واحد يعني مؤمن أو عمل له شي معصية كبيرة؟ شفتوا كيف الإيهام اللي بيحصل من هدول الناس؟ أنا لما سمعته الناس بعتوا لي لشوفه، قال لهم اذهبوا إلى محمد أنا فإني قتلت نفسا، لأنه عامل يعني شغلة من الكبائر يهمون الناس. بدي منكم تحفظوا أن الأنبياء لما يقولون كل واحد منهم نفسي نفسي معناه تهمني نفسي، أكيد تهمه نفسي، وأنه ليس خائفا، منه خائف من العذاب. لما يقول لست لها يعني لست لهذه الشفاعة، هذه الشفاعة العظمى الله سبحانه وتعالى حفظها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشفع الشفاعة العظمى، هذول مهمين. وأنه إذا شفع هذه الشفاعة العظمى للمؤمنين الذين يحتاجون إليها سينتقل الكفار من شدة إلى أشد، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، من شدة ما يقاسي من العذاب بيوم الحساب، يقول يا ليتني كنت ترابا، ولكن هو جهنم أشد بكثير من هذا العذاب اللي هو يلقاه في يوم العرض في يوم الحساب. هالمعلومات مهمة، ويشكل على بعض الناس بعض الألفاظ اللي فيها. نعم، كلهم يعلمون لما يقولوا لست لها معناه ما هيئت لنا هذه الشفاعة، ليست لنا، إنما هي مخصوصة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إظهار لشرف سيدنا محمد، يعني إحالة آدم الناس إلى نوح، وإحالة نوح الناس إلى إبراهيم، وإحالة إبراهيم الناس إلى موسى، وإحالة موسى الناس إلى سيدنا محمد. كل هذا إظهار لشرف سيدنا محمد، أن كل نبي، ودول أكابر الأنبياء كلهم أكابر، لما نحكي عن سيدنا نوح، لما نحكي عن سيدنا إبراهيم، لما نحكي عن سيدنا موسى، نقول العزب يعني اللي أفضل الأنبياء كلهم يحيل إلى مين؟ إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمعلومة كثير مهمة أن يعلم أن الرسول هو أول من يدخل الجنة، وأن عقبه الأنبياء، ثم أول الأمم أمة محمد. ننتبه كمان، مش بتفوت أمة محمد هو حسب ما كان عم بيقول لهم، بيفوت التلت يرجع على الرسول، بيبقى واقف برا بيقول يا رب بدي بعد يعني شفاعة بعد، قال بيدخل التلت يقول هو حتى تدخل أمة محمد كلهم الجنة. قال الرسول هو عم يطلب من الله، هو برا على زعمه، الرسول أول من يدخل الجنة، ثم الأنبياء، ثم أول أمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو يقول سيدنا محمد يقول أنا لها أنا لها، نعم يعني هو له هذه الشفاعة. طيب قديش مقدار يوم القيامة يا حاج عبد؟ مقدار يوم القيامة 50,000 سنة. قديش بيكون على عمر التقي؟ وقت صلاة مكتوبة بين العصر والمغرب مثلا، وقت صلاة مكتوبة. وبعض العلماء قالوا كتدلي الشمس للغروب، يعني هي من وقت العصر للمغرب، وبعضهم عبر كوقت صلاة مكتوبة. 50 موطنا للحساب، يعني 50 موطنا للحساب، كل موطن 1,000 سنة. الله يجعلنا من الأتقياء، تكون خفيفة علينا لأنه تكون كوقت صلاة مكتوبة، يجعل ذلك خفيفا علينا. طب هون بالآية القرآنية بس هذه آخر شيء حاج عبد، ونحشره يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ومعروف أن العذاب بالنسبة للكفار بعضه يتعلق بالنظر، أليس يأتي 70,000 ملك يجرون عروقا من النار ب70,000 زمام إلى جهة المحشر حتى يراها مين؟ الكفار. في عذاب بالنظر، في عذاب بالسمع. شوف كيف هون عميا وبكما وصما، كمان بكما انتبهوا، مش معناته بكما أنهم لا يتكلمون بالمرة، في بعض أوقات الموقف يأتي وقت لا يستطيعون أن يتكلموا، ينحبس لسانهم فتنطق جلودهم، وتنطق تشهد عليهم أرجلهم، وتشهد عليهم الأيدي بما يفعلون. حتى تنتبهوا أنه بكما مش معناته أنه ما بيحكوا بالمرة، هذا في بعض أوقات الموقف. فهون معناته أنهم لا يهتدون لما فيه مصلحة لهم، لا يهتدون إلى ذلك. فمنقول واحد مثل العميان، لما تقول عن واحد أو هذا أعمى، ما بيقول قصدك أعمى منه شايف، ما بيعرف يجي لمصلحته، يتوصل لمصلحته، هذا معناه. وصما ليس معناه أنهم لا يسمعون، لا يسمعون، لكن ما فيهم ذاك السمع الموجود في المؤمن الذي يسمع سماع القبول، وليس في هؤلاء ذلك في الكفار. هون مش على ظاهر هذه التأويل. فلذلك إذا واحد وهابي أعمى، نقول الله تعالى قال ونحشره يوم القيامة أعمى، عن الكافر نحشره يوم القيامة أعمى. هون الله تعالى قال على وجوههم، هذا الكلام عن الكفار، هم الذين يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما. شو حيقول عالم؟ لا هذا مش على ظاهرها، معناته يؤول، لأنه معناته إذا عم تقول أعمى اللي بيكون هون أعمى على زعمك بيبقى أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى يعني لا يهتدي إلى مصلحته، هذا معناته. بارك الله فيكم.